هولي يا الله يا الله ذكروا جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله يا الله ذكروا جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هولي يا الله هولي يا الله قول يا الله قول يا الله سريت يا الله يا الله ساري إليك رديت ونويت يا الله يا الله وفق بخير منويت سريت يا الله يا الله ساري إليك رديت ونويت يا الله يا الله وفق بخير منويت قول يا الله قول يا الله قول يا الله يا الله قول يا الله يا الله قول يا الله يلا ذكروا جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون قول يا الله قول يا الله قول يا الله جوادي يا الله يا الله من الخزاين اعطيت وزدت يا الله يا الله للشاكرين واغني جواد يا الله يا الله من الخزاين اعطيت وزدت يا الله يا الله للشاكرين واغنيت قول يا الله قول يا الله قول يا الله يا الله قول يا الله يا الله قول يا الله يا الله ذكروا جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون قول يا الله يا الله قول يا الله قول يا الله قول يا الله راضي الله يا الله طيب الحلال حبيت مواهب الله يا الله يا خير ما تمنيت راضي الله يا الله طيب الحلال حبيت مواهب الله يا الله يا خير ما تمنيت هول يا الله هول يا الله يا الله هول يا الله هول يا الله يا الله هول يا الله يا الله ذكروا جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هول يا الله هول يا الله هول يا الله يالله يالله امان يوم بلقاك والملك يالله يالله لك والسماء بيمناك هولي يالله يالله امان يوم بلقاك والملك يالله يالله لك والسماء بيمناك هولي يالله هولي يالله هولي يالله هولي يالله يالله هولي يالله يلا ذكروا جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون قول يا الله قول يا الله قول يا الله قول يا الله دعيت يا الله يا الله انظر الى المسيكين اللي قال يا الله يا الله دار السلام امين دعيت يا الله انظر الى المسيكين اللي قال يا الله يا الله دار السلام امين قول يا الله قول يا الله قول يا الله يا الله قول يا الله قول يا الله يا الله ذكروا جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون قول يا الله قول يا الله